ولذلك جاءت أدلة تدل على فضل التعليم وفضل تعليمه وتعلمه. تعليم تفعيل وهو وسيلة وتعلمه هذا مقصود وأثر. وعرفنا أن ثم فرقا بين المصدر وأثر المصدر، فالتفعيل هذا فعل الفاعل يترتب عليه ماذا؟ التعلم. فأعلمك فتتعلم، كذلك أعلمك فتتعلم. الأول صادر من المتكلم هو وصف له، والثاني الذي هو الأثر وصف لمن؟ للسامع والمتعلم، وليس وصفا للمتكلم. إذن عندنا تعليم وعندنا تعلم، فالتعلم يدخل في مفهوم طلب العلم لأنه من جملة التعلم، والتعليم هذا وصف لأهل العلم. إذن التعليم وصف للعلماء وطلاب العلم الذين يعلمون، والتعلم هذا وصف لطلبة العلم الذين يقتبسون العلم من العلماء. ولذلك قيل التعليم تنبيه النفس لتصور المعاني، والتعلم تنبه النفس لتصور ذلك، والوجه الأول أولى. إذن التعليم وسيلة والتعلم هذا مقصود وأثر، ولكن هنا التعليم الفضل المرتب عليه لا يستلزم وقوع الفضل حصول الأثر. تعليم جاءت آيات تدل على أن التعليم تعليم الناس ونشر الدعوة أن فيه فضلا عظيما، لكن ولله الحمد والمنة أنه لم يجعل هذا الفضل مقيدا بالقبول وعدمه، بل بمجرد فعل الفاعل. حينئذ أنت تعلم، قبل الناس أو لم يقبل أنت نلت الفضل العظيم. ولذلك التعليم والتعلم متقابلا، لكن ليس من شرط حصول فضل التعليم أن يحصل ماذا؟ الأثر. فقد يجلس المعلم فيعلم سنة وسنتين وعشرا وعشرين ولا يتخرج طالب واحد، هل أدم عليه؟ أدم عليه. هل يشترط في نيل الفضل أن يتعلم الناس؟ لا. ولذلك أهل العلم على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحصل الفضل وتبرأ به الذمة سواء قبل المأمور أو المنهي أو لم يقبل. هل الأجر وبراءة الذمة متوقفة على القبول؟ لا، قبل منك أو لا، هذا ليس إليك، لأن ثم هدايتين تتعلق بالتعليم والتعلم. التعليم كما مر معنا أنه من قبيل هداية الدلالة والإرشاد، فأنت تهدي من تهديه بدلالة الإرشاد، يعني ترشده وتعلمه. وأما القبول والتعلم والأثر وانشراح الصدر والعمل بما يعلم فهذا من قبيل هداية التوفيق. فالأول وصف لك وبيدك بإذن الله تعالى، والثاني ليس إليك، بل هو الذي جاء نفيه عن أفضل البشر وخير البشر، وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في قوله جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت. لا تهدي، هذا نفي، تهدي هذا فعل مضارع وقع في صيغة النفي. إذن أدنى ما يصدق عليه أنه هداية منفي عن من؟ عن نبينا صلى الله عليه وسلم، فمن دونه من باب أولى وأحرى. بمعنى أن الواجب عليك أن تعلم وأن ترشد وأن تنصح وأن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، هذا الواجب عليك. فإذا فعلت فقد امتثلت الأمر على أكمل وجه، لكن يشترط بالطريقة الشرعية كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى: على ما تجيب الشريعة. فإن قصرت قصرت، لكن هل يقبل الناس أو لا؟ هذا ليس إليك، لأنه هذا من قبيل هداية التوفيق، وهذه ليست إليك البتة، بل ليست للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك نفى عنه هذا النوع إنك لا تهدي، وأثبت له الهداية المشتركة التي تكون لله عز وجل بالقرآن ووحيه، وتكون للأنبياء والمرسلين، وتكون لسائر المؤمنين، وهي في قوله جل وعلا: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. حينئذ السؤال الذي قد يرد من بعض الصغار طلبة العلم: نفى الله عز وجل الهداية عن النبي صلى الله عليه وسلم وأثبتها له في موضع، هل بينهما تعارض؟ قال: هذا وحي، لا تعارض بينهما البتة ولا تناقض، تعارض في ذهنك أنت، لأن اللفظ قد يكون مشتركا وله محامل. حينئذ من شرط صدق التعارض والتناقض أن يصدق على محل واحد، فالذي نفي إنك لا تهدي والذي أثبت إنك وإنك لتهدي، لو كان المحل واحدا وهو هداية دلالة الإرشاد لحصل تناقض، لكن لا، ليس الأمر كذلك، بل الهداية المنفية هي هداية التوفيق، والهداية المثبتة هي هداية الدلالة والإرشاد. الهداية المنفية هداية التوفيق من خصائص الباري جل وعلا، فمن رامها فقد نازع الباري في صفة من صفاته. الذي ينكر على الناس ويغضب إذا لم يمتثلوا أمره، قد يغضب لأنه خالف أمر الله عز وجل لا إشكال فيه، لكن لكونه لم يمتثل أمره هذا محل إشكال، النية فيها دخل. لكن يأمر الناس بالمعروف وينهى عن المنكر ثم قبلوا أو لا لم يقبلوا، هذا ليس إليه البت. إذن التعليم والتعلم نقول هذا من تقديم الوسيلة على أثره.